بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثل والكفر والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعلنا الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ابتداء وانتهاء، مع أواخر الدروس في هذه السلسلة المباركة متن الأربعين النووية، أو كما عنوانناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا مبتدئون في هذا الدين الواسع والعلم النافع. قلنا هذه الأربعين النووية اختارها الإمام النووي رحمة الله عليه من كلم النبي صلى الله عليه وسلم، اختار 42 حديثا سميت بالأربعين. فجاء عالم وجهل آخر ابن رجب رحمة الله عليه زاد عليها وجمع 50، من الأربعين النووية الإمام النووي دار 42 حديث، ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه زاد عليها 8 وأتم 50. اليوم بإذن الله جل وعلا وبفضل الله جل في علاه وفقنا الله عز وجل، اليوم نتم المتن، يعني متن الإمام النووي، يعني ما جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه 42 حديثا، يعني اليوم نتم 42 حديث. كما قال الشيخ صلاح نتم 50 بإذن الله، وهذا من زيادة الخير فهو خير بإذن الله جل وعلا. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، وقيل في رواية أخرى قال الله تبارك، كلمة تعالى لا توجد، هذه في بعض النسخ لا توجد كلمة تبارك وهي مثبتة في الأصل، وهذا ما أورده الترمذي. قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، دعوة ربانية. ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث حسن صحيح أورده الإمام الترمذي. أظن يعني في بداية الحديث حتى نؤكد على الحديث، الحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه أبواب الدعوات، باب يسمى أبواب الدعوات، المجلد الخامس، الصفحة 48 بعد 500، الحديث رقم 40 و500 بعد 3000، يعني 3540. لما نروح لسنن الترمذي نجد هذا الحديث 3540 عند الترمذي. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا من إفراد الإمام الترمذي، يعني لو ذهبنا إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن ابن ماجه أو سنن الدارقطني أو الدارمي أو كذا لعلنا لا نجد بهذه الألفاظ، فهذا من إفراد الإمام الترمذي على الكتب الستة. قلنا وفي جامع الترمذي فيه رواية على ما كان فيك، على رواية ما كان منك، يعني كلمة منك في بعض الروايات في سنن الترمذي فيك بدلها منك. أظن هذا راوي الحديث وقفنا فيه، لكن نزيد فيه بعض الكلمات. هو عن أنس، أنس هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وخادم النبي صلى الله عليه وسلم من المكثرين في الرواية. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه جماعة كثر عليه في الرواية بزاف وجماعة أقل في الرواية. وهذه العبرة بالإكثار في الرواية ليست بالسن وليست بطول الصحبة، بل هذه من فضل الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس بعد أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مروش عليه بزاف وعاشوا وانتاجوا كذا، مروش بزاف. ابن عمر اللي هو ولد عمر بن الخطاب وكان صحابي صغير، وأبو هريرة كان صحابي صغير، صحبه بزاف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الصحابي كان كبير في السن، عاش قبل الإسلام وعاش في الإسلام وعمر في الإسلام، عاش 90 سنة بعد الإسلام. يعني هذا لو نحسب العمر تاعو بلا قارب 125 سنة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. اسمه الحقيقي هو أبو حمزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي. عاش بين 10 قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، وعاش 93 سنة بعد الهجرة، يعني 103 سنوات. هذه ما المحققة يعني المؤكدة، وقيل أنه عاش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ولد قبل مجيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لما كان 40، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش قبل البعثة. لما نقول ليس كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الجاهلية وفي الإسلام. وهذا لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ولد موحدا، ولد مسلما، وكان يدعو الله وكان يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ما يجي الله عز وجل يعطي له الرسالة، لكن صلاته ليست كهذه الصلاة، كان يدعو الله، كان مفطور على التوحيد وعلى كذا، لكن ليس صلاة بما علمه جبريل عليه السلام. قال كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحد المكثرين في الرواية. اسم الولادة كان يلقب أنس بن مالك. قيل توفي 711 كما احنا نقوله ميلادية، وقيل 100 للهجرة، 101 للهجرة، يعني بعد قرن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بانت. هذه في أقوال العلماء. كنيته يكنى بأبو حمزة أبو تمامة أو أبو تمامة. نسبه من الأنصار، وما لما نقول الخزرجي ولا الأنصاري، خلاص اسم قبيلة الأوس والخزرج، اسم من أهل المدينة، اسم اللي كان في المدينة هما لأواو النبي صلى الله عليه وسلم، أواو الصحابة، استقبلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. عنده علماء كبار، عند محمد بن سيرين، عند إبراهيم بن أبي عبلة، عند الحسن البصري، عند عامر الشعبي، هذو من تلاميذه. شارك في عدة حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة حيبر، غزوة حنين، فتح مكة، وغزوة الطائف. صحابي جليل، أني حتى لا نطيل في تعريفه. نخوض في تعليقات حديثية حول الحديث. قلنا هذا الحديث من إفراد الإمام الترمذي، وأنه على ما كان فيك وكان منك، يعني نجد منك وفيك في روايتان، يعني نفس الموضوع ونفس الكلام. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله عن هذا الحديث، يعلق تعليقا حديثا على الحديث، قال هذا الحديث فيه بشارة كبيرة وحلم عظيم وكرم كبير وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. من الرأفة ومن الإحسان ومن الامتنان ومن العفو ومن الكرم؟ من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل روى كأنه يبشرنا في هذا الحديث بواسع مغفرة رحمته، واسع مغفرة الله عز وجل. أصلا عنوان الحديث سعة مغفرة الله عز وجل، وكأنه سبحان الله حكمة. يعني هذا الإمام النووي رحمة الله عليه جنى كتاب إنما الأعمال بالنيات، يعني سبحان الله عالم كيف يدير الكتاب وكيف يجمع الأحاديث، حتى في جمعه للأحاديث حكيم سبحان الله. دار إنما الأعمال بالنيات، يعني النية تحوش حوز برد، واختمنا بحديثين عظيمين. هذا في متن الإمام، يعني في 42 حديث، اختم في الحديث 41 اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرحنا الأسبوع الماضي، واختم سعة مغفرة الله عز وجل. يعني شنو؟ ابدأوا بالنية الطيبة وتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله عز وجل ارتضاه وارسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا له، واختم نفسي على مغفرة الله عز وجل. يعني يا خالتي المسلمين ديروا نية وابقوا مسلمين وتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأتم استغفر الله عز وجل تجد الله غفورا رحيما. سبحان الله، خير عظيم. يعني في مجمل مجموع الكلام، معنى الإجمالي للحديث، هذا الحديث يدور على ثلاثة أمور. يعني لو أننا نقسموه نجد حتى بنهيها نتحرك، قلت لكم على ثلاثة سطور، يعني سطر الأول في موضوع، سطر ثاني في موضوع، سطر ثالث في موضوع. الموضوع الأول هو الدعاء والرجاء. وجد في بداية الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. ما شرطية، يشترط فيجيب، سنأخذ هذا بإذن الله عز وجل. الموضوع الثاني هو الاستغفار، ثم قال: يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. الموضوع الثاني هو الاستغفار. الموضوع الثالث هو التوحيد. التوحيد هذا عباد الله الذي لقي ربه موحدا مستسلما فهو على خير عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي: يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، سبحان الله تفتص خطايا ما شرحشني قراب الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني ولو جيت بالمعاصي بالذنوب كاملة مقابلها أنك موحد لله عز وجل، ما تخبر القبور، ما تعيد غير الله عز وجل، ما عندك شرك أسهل، ما عندك شرك أكبر، فأبشر بخير، فإن الله عز وجل يقابلك بمغفرة وعفو عظيم. لا، لأنك مت على التوحيد، مت على الإسلام، مت على الفطرة التي فطر الله العباد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قال العلماء في هذا تفسير الحديث، قالوا: الفطرة هي معرفة الحق أو ما يلان إلى الحق. لهذا خلوتي أعتقدوا خلوتي إنسان صبي صغير كيزيد ويزغل راه زاد مسلم موحد، يعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعرف تفصيلها ولا تطبيقها. يعني بالدرجة تاعنا كنا نجيب الشينوي ولا الجاوري ولا ولد يهودي صغير يزغل وروح لكم في الكهف ونعطيه غير الماكلة وما يخاف حتى واحد، يخرج موحد مسلم ما يعرفش يصلي وما يعرفش يصوم، بس يخرج باللي هذه معمورة عندها رب خارج. هذا هو التوحيد. التوحيد بعد فيه أعمال وفيه أقوال. ثم قال نفسه: فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يحودانه. إنسان يولد على الفطرة هو معرفة الحق أو الميلان إلى الحق. بعد يجي تدخل المحيط من آباء وأجداد وأصدقاء وكذا، الصاحب ساحب. نخوض في غريب الحديث، يعني شنو كلمة مستشكلة كعادتنا، وبعد نشرح الحديث. قال الله عز وجل: قال أنس بن مالك رضي الله عنه عرفناه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا من الصحابة كيف ينقلون سبحان الله، سمعت كنا قال رسول الله، هذا كلها دليل على أن الصحابة مخيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون كل صغير وكبير عن النبي. سمعت سبحان الله، سمعت هذه تستحمل أن كان في مجلس قابل النبي صلى الله عليه وسلم، يستحمل أن كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن خاشنا بالسماتع، هذه سمعته. سمعت يعني معك في المجلس مقابلة كما رأوا خاوتي، والله وراءوا يعني الشيخ بالصحراء فنحن نقول بالدرجة تانا أو عسل وشك تهدر وراءوا ما تكل أذن تاعه والبصر تاعه والبصيرة تاعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى. اسمع رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ربنا عز وجل. قول النبي من قول الرب هو حديث قدسي. القرآن من هو كلام الله المنزه عن الخطأ والنسيان، هذا كلام الله. القرآن كلام الله المنزه عن الخطأ والنسيان، نزل به أفضل ملك على أفضل رسول بخير أمة بخير زمان بأفضل لغة، هذا هو القرآن. الحديث القدسي هو ما قاله الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كلام الله والمعنى عند الله. الحديث القدسي الكلام من الله والمعنى واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربي جل في علاه ألهم، هو نوع من أنواع الوحي، السنة كذلك رأي وحي، لكن بفكر النبي وبنطق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي المعنى من عند الله عز وجل، واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول يا ابن آدم إنك ما أبن يا رسول الله، قالها مش ربي قالها، وجاءها جبريل وأوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومزجها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دبرت في الأوراق ولا في الكتب ولا في المصاحف ثم باقت تتلى. لا، هذا حديث قدسي معنى الإله ولفظ المعبود، لفظ معبود هو النبي صلى الله عليه وسلم العابد. قال إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء هنا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال الدعاء دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأن إحنا نعرف باللي بدي الإنسان الدعاء أن يدعي ربي، لا هذا خطأ، كان دعاء عبادة وكان دعاء مسألة. دعاء العبادة هو جميع الأفعال والأركان، صلي صوم تدعي، هذه كلها دعاء عبادة من العبادة. ودعاء مسألة هو سؤال الله عز وجل، أنا تدعي يا ربي، يا ربي أعطيني، يا ربي جلي، يا ربي جلي، يا ربي جلي بأدلتها. قال وما رجوتني، هي من كلمة الرجاء، والرجاء من التوسل. قال فيه وهو تأميل الخير واعتقاد قرب حدوثه. الرجاء أنك تخمن في الخير وتتوقع باللي فيه بيسر، هذا هو الرجاء. الرجاء تأميل الخير وتوقع حدوثه، يعني قريب يسرى، قريب هذا الحاجة هذه، إنسان يحب الخير ويطمع فيها ويحلم فيها ويطمع فيها بالنسبة تسراني، هذا هو التوسل أو الرجاء. قال رجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. المغفرة قالوا يا ستر الذنبي وعدم التوبيخ عليه، يعني احنا نقول يا ربي اغفر لي، احنا رانا ما نش عارفين شنو معناه يا ربي اغفرني، والله استغفر الله، استغفر فيها امرين، يا ربي استرني، يا ربي استر علي الفضيحه اللي درتها، يا ربي استر علي الشيء المحرم ولا الجرم الذي درته، يا ربي لا تحاسبني عليه يوم القيامه. هذا هو طلب المغفره، طلب المغفره او الاستغفار من الله عز وجل هو طلب الستر من هذا الفعل، لان لفظك ربي اخلت عليك بين قوسين، وكذلك طلبوا عدم العقاب يوم الآخرة، هذا هو الاستغفار أو يا رب اغفر لي أو أستغفر الله. قال لا أبالي، يعني غفرت لك ما كان ولا أبالي. لا أبالي هي عدم عدم اللامبالاة، اسمها بالدرجة أنا من نشبتي، حاشا ربنا أن يقول هذا اللفظ. قال وهو عدم التأثر وعدم الاهتمام وعدم الاكتراف. عدم اللامبالاة معناها من نشبتي بيك، مانيش مهتم بالامر هذا، مانيش مكتئب بالامر هذا، مانيش معمر راسي بيه بالدرجة، لا اهتم ولا ابالي، مانيش مهتم بالشيء هذا. الذنوب هو اثم ومعصيه، وبعض العلماء قالوا هو المعصيه وترك الواجب، يعني احنا مازلنا ما حصلناش خالص، مانيش فاهمين بلي المعصيه اني لازم نشرب معناها معصيه، لا لا، سب واحد هذيك هي معصيه، ما صليش صلاه وقتها كذلك معصيه. الذنب يقابل الإثم، حاجة مش مليحة تسمى معصية، ترك الواجبات تسمى معصية. احنا رانا ما نعرفوش، احنا نحسبوا المعصية شراب، عوشة، زنا، رشوة، نميمة، غيبة، سب الوالدين، شتم الجيران، لا، التفريط في الواجبات كذلك، ما نصومش، ما نصليش، ما نديرش هذيك، بعض الأمور اللي احنا نقولوا إماطة الأذى عن الطريق صدقة من المستحسنات في الدين، في بعض الحالات تولي إثم، كنت تلقاها قدامك وراح تيجي الناس مجهول تولي ذنب، يعني كلمة تقول أنا مش عبادة سبحان الله، مش حاسبني عليها ربي، يعني ما شربت ما سكرت ما درت ذنب، بس هذه حاسبة تعتبر من الذنب ويستحق فاعلها الإثم والعقاب. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك ذنب، تكلمنا فيه، عنان السماء، عنان السماء الشارح في هذا الكتاب قال عنان هي سحاب، عنان السماء هي سحاب السماء. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عنده قول آخر قال عنان السماء من العن، والعن هو طول البصر وانتهاؤه. في الشارح عنان السماء يعني كنت تبلغ الذنوب تاعك للسحاب الفوقاني تاع السماء ربي يخرج. في تفسير الشيخ العثيمين قال عنان من العن، والعمل هو مدى البصر ومحدوديته، يعني تبقى وتقدر بنك، تقدر بنك حتى الليل تسحب الكحلة في بيننا، هذا هو العمل. في تفسير الشيخ الأثيمي رحمة الله عليه قال: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثاني كذلك فيها قولين، قالوا بقراب يعني بمقربة الحجم، بقراب يعني تقريب، بقراب تقريب، وقالوا بقراب قالوا هي من جمع قربة، قربة تعمل لنا نهضر بجل يعني عندنا كلمات بالدرجة وهي من اللغة العربية الفصحى، القربة يعني شبه من كشوة عنده قربة في الحمد بالدرجة فرغانة القربة تتمنى تتمنى لسجد كما يقول الناس بقراب يعني قريب كل والقراب في أكبر خطايا، فإن الله عز وجل ما دام استغفرت وجئت موحد فيقابلك بقرابها، يعني إذا قلت قريب تملى حجم الأرض من الذنوب ربي كذلك قريب يملى الأرض بالمغفرة وبالعفو، إذا قلت قريب تملى القربة الشهالة قريب تملى قريب تملى بالمعاصي كذلك، إذا جئت موحد إلى عز وجل ومسلم وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصافية فإن الله عز وجل يجازيك بمثلها من المغفرة، سبحان الله. يعني جي مسلم لا إله إلا الله رسول الله وموحد إلى تشرك بالله شيئا، قلنا كذلك شرك أصغر وشرك أكبر، لأن الله هنا شرك، شرك بنوعين، راح يقابلك الله عز وجل بما عندك من سيئات، يعني بقراب يا رب يحفظك بقراب، بقراب الأرض ذنوبي، بقراب الأرض مغفرة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرح الحديث قال: قال الله تعالى، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ينبئنا بأن هذا الحديث حديث قدسي، كان يقول حديث قدسي وكان يقول حديث قدسي، قد قد كلاهما يصح. في بعض العلماء قالوا الحديث القدسي إذا طال فإنه ضعيف، على بعض العلماء يقول الحديث القدسي وما فيني برحاوذني لا يجوز، وأظن أنا حافية يطبع الولاق يبقوا يبدوهم وأنا قريت الشيخ فلان يقف الشيخ فلان يقول ما تمتش الصدابة يطبعوا في الولاد يبدوهم في الكهرباء، أي صراط صراط صراط، احنا كنا صغار وعدوانا مرة هذاك شباب صراط ورقة بالفضة ونحلب بيه وقال الشيخ فلان يخرج من المقفرة وقال له قال ربي يا قال ربي يا قال ربي يا قال ربي ورقة بالفضة وحنا درنا عليها الفوق ويبدوها في الكهرباء وتتعوض قسمانها لا يجوز، ما كانش الإسلام ما تلعبوش بدين الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال العلماء الحديث القدسي الكبير أغلبه ضعيف، يعني لا صحة فيه. قال: هذا حديث قدسي وسبق الكلام عنه. قال في بداية الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا السبب الأول في سبب مغفرة الذنوب، وهو الإنسان أنه يدعو الله عز وجل ويرجو الله عز وجل. في وقت قصرنا في دعائنا لربنا وذهب رجاؤنا في ربنا صرف العتبون. قال في بداية الحديث: يا ابن آدم، يا ابن آدم. قال في الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كلام جميل جدا، قال: كلمة ابن أو كلمة بني أو ما شابه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو الأمة اشتملت الذكور والإناث. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله، قال لما تقول بني والله يا بني آدم، والله يا ابن آدم، يا بني إسرائيل، بني إسرائيل، إذا أضيفت إلى الأمة أو إلى القبيلة قال لك يدخل فيها ذكورها وإناثها. يعني مش نقول في الحديث هذا الله عز وجل يخاطب عباده بلسان نبيه ذكرهم وأنثاهم، يا ابن آدم، يعني مش يا ابن آدم يذكر، يعني يذكر وينثى، هذا هو، هذا كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه. وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. قال: فإذا قال قائل هذا البيت وقف لبني فلان، هو الشيخ العثيمين قال لبني صالح، قال وهو واحد كان صالح واحد، فيشتمل الذكور فقط لأنه محصورون. كذلك ما أذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من الصحابة دعا له باسم أبيه في الفقرون، ما أذكر له شيخ عبد الحميد أو شيخ مبكر أو شيخ صالح يعطينا الاسم هذا، في الفقرون وهم أكل البطن الزير وذكى مؤذنين في الحرم، عائلة كان غير فقرة حرمكم مؤذنين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لآل فلان يعني الآن بويهم الكرب جاءوا الذرية من الموج معنا بكم مؤذنين، يعني واحد في التجارة ويسا هذا مؤذن ودب المؤذن ودب المؤذن يعني سلالة كان مؤذنين هذا بني شكون الشيخ والله ما أذكر أني قلت نسيته من جاي كي وكان يذكر من زر بكر سلالة تاعو كذلك اللي رام ذكر في مكة المكرمة الله العالم ربي هو بدأت بارك الله فيك واللي رام ذكر آل المصطلح والله شكون اللي رام ذكر سعودي حاكمين المفتاح تاع الكعبة أو ثاني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا إلى يومنا هذا كذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبر من أحد الصحابة جعله النبي صلى الله عليه وسلم روح بكر ربي مع أنه تركيا فيها العلمانية وفيها كذا وفيها كذا فيها الله المستعان نزل بكر سخرها ربي بك عليه الحراسة من القبر تاعه ولا نزل بكر قبر بكر في تركيا قبر صحابي جليل عليه الحراسة هو ولو تكون دولة كيف يديروا الحراسة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلنا بني كيقول باسم واحد معناها بذكرة أفلان بني آدم يا بني إسرائيل هذه ابني آدم ابني عطالك على زوج هنا ذكورا وإناثا هذا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قلنا هذا سبب أول يا ابن آدم خطاب من الله عز وجل فيه عزة سبحان الله عزة عزة لنا احنا ربي خاطب لنا عز لنا يخاطبنا الله عز وجل وفيه تحبب لعباده احنا بكره بالدرجه تاعنا يا بني يا بني اركب معنا يا بني يا بني يا بني فيها حنيه فيها حنان بصح كون يجي واحد يقول يا فلان اسم شنيه والله اكرمكم الله انا نقولوها سحر ولا نقول له يا بغل ولا كتني جوج شوفوا سبحان الله تلطف بالكلمه انسان كي تجي ليه كلمه برك يا وليدي والله غيسمع لك بصح كي تجي ليه بالغزر وبالشده ما يسمعلكش شوفوا ربي جل في علاه مش محتاجنا لي ربنا لي رحمنا لي حنعيم مش محتاج الله عز وجل وهو الغني ليس في مثل شيء بصح يتحنن لنا الله عز وجل ويحن علينا الله عز وجل ويعطف علينا الله عز وجل واحنا نسأل الله السلامة والعافية قال وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء فيه تحبب لعباده يذكرهم بسبب من أسباب المغفرة فيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني سبحان الله يعني يا عبدي ولي عبدي ري معزلنا نحن عباد لله عز وجل يحصل الشرف أني عندي رب كالرب عز وجل لا إله إلا هو سواه هذه نعمة رانا ما نلقاوهاش تفضل شيء تفضل أننا في عبودية لله رانا عباد لله عز وجل ناس أم يعبدوا في الحجرات أم يعبدوا في البقرات أم يعبدوا في الجلودة رب جل نسأل الله السلامة والعافية شوفوا العزة اللي رانا فيها لكن نسأل الله السلامة والعافية الصلاة والسلام على رسول الله قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي قلنا هذا سبب في مغفرة الذنب هنا ما دعوتني وما رجوتني هي ما الشرطية يعني شرطها الدعاء والرجاء جواب الشرط هو المغفرة قال هنا هي ماء الشرطية وفعل الشرط هو دعوتني ورجوتني فالدعاء والرجاء هما تابعان لماء الشرطية وأن تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه وتأمل أن يغفر لك فما جواب الشرط ماء الشرطية سؤال الشرط هو الدعاء والرجاء جواب الشرط قال الله عز وجل غفرت لك غفرت لك وأتبعها ولا أبالي ولا أهتم ولا أكترف ولا أستكبر هذا الأمر بل أستصغره وأعتبره لا شيئا قلنا المغفرة معناها ستر الذنب والعفو والتجاوز عنه فلا يعاقب فاعله فالمغفرة تشتمل ستر الذنب والوقاية منه والله الوقاية من عذابه يعني الاستغفار تستغفر ربي وش معناها معناها تطلب في الستر يستغفرك ربي وتطلب ربي أنه ما يعذبكش على هذا الفعل الذي عملته لهذا فإن أول سبب هو الدعاء والرجاء حبينا نطول في هذا بزاف لأنه احنا رانا بعاد بزاف على دعاء الله عز وجل وعلى الرجاء في الله عز وجل وعلى حسن ظننا في الله عز وجل في وقت مع النجم ما نش نظن بربي خير عياذا بالله. تدعي مرة بعد يستجب ربي يخليها يا ونجرب ونشوف حول كلمة كبيرة اللي بزرت عن جرب ونشوف في دين الله عز وجل تحلق به يقول لك دير هذه دير هذه يضرب السيروخ تضرب السيروخ وما عندك مشكلة ما تعوش بقول لك حرام بلك حلال ما عندكش مشكل مرة عادي جدا بس كي تبحث في حاجة تاع شراع الرقية أو نجرب ونشوف والله ما تفتح كلمة نجرب ونشوف في دين الله عز وجل ما عندناش عندنا حسن ظن عندنا يقين في الله عز وجل. بعض العلماء قالوا اطلب من الله المستحيل لأن الله على كل شيء قدير. احنا جيت وصاحبك تحوس سلف عليه صور تسمينه وتكع على أهله فيعطيك بصح ربي ما تصلي له مليح ما تستقبله مليح ما تدعيه مليح حسن يقول يا مين أخوتي ما نعرف صلى الله السلامة والعافية. لهذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا حول ولا قوة احنا ولينا في زمن استكبروا العبادة على العبادة الله عز وجل بل على دعاء الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم فن فن فن في الدعاء. بعض الصحابة كان دعاءهم مستجاب سألوه كيف لقمة الحلال قال لهم حلال على بالي اللي جبتوه وين نحطوا برك احنا عايشين في الحرام وماكلين في الحرام ونحوسوا وما ندعيوش ربي ونحوسوا يستجيب. الصحابه رضي الله عنهم وارضاه كان يقدم الدعاء احنا نجيو نستقبلوا مير ولا وزير ولا سفير نعبدوا واحد اللي حاجه تحقيق اللي تحقيق شيء اخي تستجيب الرب الارباب. الصحابه اللي نختموا بها الصحابه لما جايين المفروض هذا باب طويل طولوا وكثروا فيه. الصحابه لما كانوا يجيو يدعيوا الله عز وجل يتوضا يغتسل يدير سواك يدير مسك يقدم عمل صالح يقدم صدقه يقدم كذا يقدم لانه يسال بها من اسباب اجابه الدعاء فعل الخير قبل الدعاء. عندنا دليل الصحابه الذين قصه السلف اللي ما نقولش سلف من ديننا يعني السلف الذين من بني اسرائيل الذين خلفوا في الغار ودعوا احنا قالوا كان لابوان وكانت ابن عم دعا ربه بصالح عمله يا ربي اذا كنت تعلم بهذا الامر درت لوجهك فاعطيني حاجه لي مباشره وإذا سألك عبادي عني فإني مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شكون الداعي؟ احنا مش ندعي ربي رانا قلنا دعاء الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة تتحوس على المسألة برك دعاء المسألة نحوس عليه ودعاء العبادة احنا ما درناش أخوتي أنا مانيش مصلين مانيش مزكيين مانيش نسيروا الأرحام مانيش نعطوا على الفقراء مانيش نبروا الوالدين مانيش نديروا مش وهذا الحين دعاء المسألة يا ربي أعطيني يا ربي أعطيني. كذلك أخوتي من الدعاء هذا الإنسان بيدعي الله عز وجل يصلي ركعتين من سنن الدعاء من الإنسان يستقبل القبلة يسر النفس تاعه. من أسباب الدعاء كذلك رفع اليدين في بعض الأمور ترفع يديك لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي يا ربي. كذلك الإلحاح احنا مش نلحوا على ربي اطلب من ربك المستحيل احنا تطلب من ربي مرة زوج ما كانش تفشل تلاحظ نجي ربي استغفر الله وتوب اليه. احنا بالعكس قد ما تدعي ربي قد ما تلح عند الله عز وجل ان الله عز وجل يغفر فيك ابد ما تشوف عبدي لكن مع الناس ظن بالله عز وجل. كذلك الدعاء تاعك اللي نختموا بها الشيخ الدعاء تاعك والله غير مستجاب كونك مسلم وكونك انسان صادق وادعي من قلبك والله غير مستجاب. احنا طريقه الاجابه او كيف لازم يعطيه ربي هناك في البلاصه ولا يقدر ربي ما يعطيه لك شيء يدخلوه في يوم الاخره فهو مستجاب. يقدر يعطيه لك ربي مباشره مستجاب. يقدر يعطيه لك ربي بجهه اخرى تطلبت المال ربي ما يعطيش المال يعطيك جهه اخرى اللي هي خير من المال. يقدر ربي بعد عليك سوء سوء كراه يصيبك بفعل هذا تطلبت يا ربي يعطيني يعطيني يعطيني ربي ما اعطاكش نحى عليك شر وبلية يجي يجي لانه يكون اعطاك الشيء هذا الشيء هذا راح تخلص على جل بلية هذيك وتروح بلية صفر من عليك بلية او اعطاك. وحنا نظن بلينا ربي ما استجابناش كي استجيبنا ربي نستجيب احنا ربي زين يا خالتي احنا ربي مانيش نستجيب له حوصلوا فايده فايده نفسي نفسي نسال الله السلامه والعافيه نوفق الله عز وجل البقاء واللقاء نتم الموضوع في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى